ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في رياضه عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. الحمد لله وصلنا باب 130، باب الرؤيا وما يتعلق بها، وهو بفضل الله عز وجل الباب التابع بعد الاضطجاع والنوم وغيرها. احنا قلنا ان سبحان الله ان النوم محل الرؤى، وهذا الذي جعل اضفى على النوم اهمية بالغة. فهنا بالترتيب يمشي كده ويقول ايه، باب الرؤيا وما يتعلق بها. وكما اعتدنا بفضل الله عز وجل ان نأخذ الحديث الاول من كل باب، الحديث اللي عليه الدور حديث 842. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول؟ رواه البخاري. طبعا باب الرؤية كنا فضل عز وجل قدمنا له لما قلنا عن النوم، زي ما قلت سبحان الله أن الرؤية لو كانت شيئا تافها لا يشغل أحد لما ذكرت في كتاب الله عز وجل، فلقد ذكر الله عز وجل الرؤية، وهذه الرؤية التي ذكرها الله عز وجل قد كانت حقا. كل الرؤية اللي جاءت في القرآن كانت حق، هي الرؤية منها الرؤية التي رآها الملك أيام سيدنا سبحان الله يوسف، والرؤية التي رآها يوسف عليه السلام في بادئ سورة يوسف، والرؤية التي رآها سيدنا إبراهيم عليه السلام، والرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبل على العمرة، ورؤى. فالرؤى سبحان ربي العظيم مبشرات، الرؤى حق. وقلنا أنه سبحان الله لما قلنا المرات اللي فاتت وعلقنا، قلنا ممكن الرؤية ده هي يرى غير المسلم الرؤية الحق، وقد يرى سبحان ربي العظيم كما رأى فرعون في المنام، وكما رأى ملك يوسف هو كان على غير الإسلام، رأى حق. المهم اتكلمنا في الرؤية، وقلت فضل الله عز وجل ان احنا هنأخر امر الرؤية، احنا بنتكلم على النوم وادابه وغيره، هنأخرها علشان هيجي لنا باب بعد بابين، هيجي على طول باب الرؤية، وها نحن بفضل الله عز وجل في باب الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول: لم يبقى من النبوة الا المبشرات. المبشرات لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة. في الحقيقة ان امر الرؤية دي يستهين بها البعض ويعطيها اكثر من وزنها البعض، فنريد ان نزنها كمسلمين كما علمنا الشرع والدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في امر الرؤية الصالحة، فيقول صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. طبعا هنا لفضل رؤية صالحة، ربنا يرزقنا رؤية صالحة، منام طيب، ناس عبيت كتير تتعدد الحديث اللي عليه الدور لفضل الرؤية، ان هي من المبشرات. الحديث ده اللي بنقوله ده الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول سيدة عائشة رضي الله عنه وارضاها، اول ما بدأ به الوحي بدأ بالرؤية الصادقة، لا يرى رؤية الا جاءت قفلق الصبح. وانت لما تشوفي حد كده ربنا عز وجل ارزقه كده مرتبة عالية، الصلاح، الولاية، يترقى يترقى في دين الله عز وجل، تبص تلاقي منامه بقى طهر، رؤى ورا بعضها مبشرات مبشرات مبشرات. اسال الله عز وجل يجعلنا من اهل ايه، من اوليائه الصالحين يا رب العالمين، وان رؤيا الصالحه يا اكرم الاكرمين. فالرؤيا الصالحه رب العزه تبارك وتعالى خاصه بها، خاصه بها من يراها، وخاصه بها من يعبر عنها، يعني هي كمان بينتج عنها بفضل عز وجل. واحد حلو شاف الرؤية، وواحد حلو بيستعمل في تعبير الرؤى. لذلك رب العزة تبارك وتعالى لما قال عن لسان صاحبي السجن ليوسف قالوا له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ولما قال يوسف الحمد لله شاكرا ربه تبارك وتعالى على إنعامه قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وجاء كذلك تفسير يعقوب لابنه لما رأى الرؤى الأولى، رؤية إني أرى الرؤية لمسة كثيرة الشمس والقمر لساجدين لمسة كثيرة، قال لا تقصص رؤياك. المهم الرؤيا اللهم صل على محمد وعلى آله الكثيرة المذكورة في أول سورة يوسف لما قال فيها وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، بيقول له إن أنت ده الرؤيا اللي أنت شفتها ده هي معناها إن ربنا هيجتبيك وسيخصك بتأويل الأحاديث. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤيتك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فكان من إكرام الله عز وجل وإتمام النعمة على يعقوب ويوسف أن يعلم الله عز وجل أمر تأويل الأحاديث لإيه؟ لسيدنا يوسف. فهي معجزة يوسف تأويل الأحاديث. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا يخفى عليك كذلك أنها ما ذكر في القرآن من فضلها وكذلك ما ذكر في السنة من فضلها يزيد عليه ما يحيى الإنسان فيه من اضطراب الحواس وارتعاد الفرائص وحبس الأنفاس لما يشوف رؤى نسأل الله العافية فيها صعب عليه، ولو شاف العكس أن الله عز وجل كبت عدوه ويسر له أمره ونجاه من خزلان من خزلة بزقطة، فلها تأثير سواء كان في الكتاب والسنة أو حتى ما يراه الناس من المشهود لأثر هذه الرؤية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كون هي عظيمة كده ويتحلى بها من ليس لها أهل، تبص تلاقي ناس الله عز وجل فيها اللي بيعبروا رؤية أو غيره. ده أنا بقولك كرامتك طبعا فيها للسحر او للشعوذه، تبص تلاقي بتوع الرؤى راكبينها لان نسال الله العافيه فيها مش فاهمين قوي القصه دي، فكل واحد بيالف يقوم يالف انت شفت في المنام كذا، ده قصده كذا وكذا وكذا وكذا. ده حتى التاويل الصحيح لا، لما نيجي نتكلم لازم يبقى قائم على الكتاب والسنه. اما يخذف الله عز وجل في قلب رجل صالح فياتي بحكمه يجريها ينقل فيها ما بقلبه من معنى على لسانه فينصح بها عباد الله الدين النصيحة، لكن هيبقى الفاجر هو كده اللي بيقذف في قلبه هذه المعاني أو بينصح عباد الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية. من هؤلاء الذين يبتغون الفتن ويتاجرون بالنصوص الضعيفة التي تتعلق بما ترى في الرؤيا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالرؤيا بفضل الله عز وجل نبوة، الرؤيا بفضل الله عز وجل رسالة من إيه؟ من رسالات الأنبياء. في الحقيقة يعني إيه بقى الرؤيا؟ الرؤيا دي مصدر رؤى، والمقصود بها في اللغة البصرية. البصرية فهم بيقولوا مثلا الرؤية، الرؤية في اليقظة ورؤية في المنام. فرؤية المنام بتكون بالتأنيث، يعني مؤنثة كده بتاء التأنيث، بمعنى البصرية في يعني الذي يبصر العبد به في اليقظة. والرؤية بالألف يعني بألف التأنيث هي معنى البصرية، يعني الذي يراه العبد في المنام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال النووي، نقل النووي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقذف في قلب النائم اعتقادات. هذه المعاني الذي يعتقدها أو يراها يخلقها الله عز وجل في قلبه، كما يخلق الله عز وجل المشاعر والأحاسيس في اليقظان. يعني حاجة كده زي الشخص بيقولك أنا يعني عايز أروح أكل، عايز عشان أقرأ قرآن، بيقذف في قلبه أن أنا أروح أشيل ده من المكان ويحصل كده. حاجة أشياء معاني توجيهات بتقذف في قلب العبد، بس العبد الصاحي بيقذف في قلبه التوجيهات دي، وهو سبحان الله ييسر إلى ما شاء الله عز وجل من حركة جوارحه لما تقذف في قلبه في اليقظة. لكن إذا قذفت في قلبه في المنام يطلق عليها الرؤى. وكذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عرفها علماء كثر لاهتمامهم بجانب الرؤية، فعرفها كذلك القرطبي فقال هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفك النوم المستغرق. فبيقول إيه؟ بيحصل جزء من الإدراك وأنا نايم لما شاء الله أن يدركه، وده ما بيبقاش في أول النوم ولا في وسطه، بل كما قال القرطبي كنوم المستغرق وغيره. فيعلم أن الرؤية الحق كما قال هي ما يحدث في آخر الليل، يخلق الله تعالى للرائي علما ناشئا يصح به الإدراك. هو سمى علم ناشئ، ربنا بيخزف في قلب النائم. وكذلك القاسمي وكذلك الحافظ ابن حجر كلهم قالوا إدراكات عقلية قذفها الله عز وجل في قلب عبده عن طريق ملك أو عن طريق شيطان وغيرها مما عرفوا. الرؤية اللي بتشافوا انت نايمة، الرؤية اللي بتشافوا انت نايمة بتبقى حلوة من الله، أو تحزين من الشيء، أو حاجة وحشة بتبقى من الشيطان، أو حاجة انت مشغولة ذهنيا بها فبتبقى من نفسك. فهي حاجات بتشوفيها بتقذف في قلبك حلوة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. يبقى رب العزة تبارك وتعالى زي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاث، رؤية من الرحمن وتحزين من الشيطان وحديث نفس. يبقى أنت ربنا أكرمك وغذف في قلبك إلهام حقيقي بيوجهك ويسيس وتسوسي به حياتك الباقية، يفرح قلبك ويزيل عنك الأحزان. أما إذا كان الناس الله غفر في شيء تشق تقرهيه وترى مذمته وانقباضه في صدرك، فقال الله عز وجل إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا. هذا كده الشيطان قذفه هو في قلبك، مش في إدراكك وفي عقلك. ما نمتيش زي ما هنقول كده أسباب الرؤية الصالحة، ما نمتيش لا حول ولا قوة إلا بالله على ذكر عندك أحقاد وضغائن بتخلي النفس مش طيبة، فالشيطان بيحدث إيه؟ بيحدث الإنسان وهو نائم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث رواه مسلم، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له مناما فقال فيما يرى النائم، رأيت فيما يرى النائم البارحة، شفت حاجات امبارح كأن عنقي ضربت فسقطت رأسي، حد ضربني بسيف ورأسي دلدلي، فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكان. قال له حد ضربني بالسيف، رحت رأسي وقع، رحت جري ورا رأسي حطيتها إيه لزقتها في قفايا تاني. فقال صلى الله عليه وسلم، ودي رواية مسلم، إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. مش فضيلك، مش فضيلك أنت يعني إيه ما تخصتش قبل ما تنام جاي تقول لي رؤية. فقال صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. الناس مش فاضية، وأتى مش فاضية، ويريت النفر يتعلم الأدب دي في كل حاجة يقوم يفسرها ان شاء الله، نتكلم عن الادب ويشغل بها غيره. وبعد كده تقولي انت بتقوليها ليش ليه؟ انت ما عندكيش اهتمام بالمدعوات. لا، مش الرؤى لها قدر من الاهتمام، ونوع معين من الرؤى له قدر من الاهتمام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم المعاني الكامنه وفتح الله عز وجل عليه من الحكم، لو كان فيها معنى ما كانش قال له ده لعب الشيطان بيعدك، كان قال له ربنا ينجيك، ده انت تلحق نفسك ويلطف بك وينجيك. ما قالوش كده، علمه الادب ده. ففي رؤيه تحزين من الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية أخرى اللي هي حديث النفس. أي شخص مشغول بسفر وبالدارة وبعمل فينام فيرى بهذه الأضغاص من الأحلام، سبحان ربي العظيم. العاشق يرى معشوقته، الطالب يرى امتحانه، التاجر يرى صفقة رائجة لتجارته وغيرها. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين رؤية تشرح بها الصدور يا بعمين، الرؤية اللي هي الصالحة اللي زيها كده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، رب وعدنا: من رآني في المنام فقد رآني حقا. والرواية الثانية: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بصورتي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الثلاث، بعد ما عني الرؤية دي وفي الثلاث أنواع للرؤية، مثل واحدة منهم بتمثيل رائع. قال ده هي مبشرة، يعني مش كل الرؤى. يعني لما نيجي يقول حديث النهاردة اللي هو: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة، نوع واحد بس اللي هو يبقى مبشرات. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول المبشرات تكسر المبشرات وتتعدد. يعني قد يبشرك الله عز وجل في الولد الصالح، فرب العزة تبارك وتعالى قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. فكانت البشرة في الولد الصالح. وطبعا الناس فهم ربنا عافينا: يا رزقة بعيل تالب بن ولد وبنت حلو، إيه العصر؟ مش فاهمين إن هي بشرة وأنها رزق، سبحان بعظيم. اللهم وسع رزق للمسلمين والمشتقين خاصة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الكثيرة. المبشرات المال، وخاصة إذا كان هذا المال الحمد لله خيرا على صاحبه، يعني يسلطه على هلكته في الحق ففيه الغبط. أول ما يجيلك ربنا يوسع علينا عليك من حيث أننا نحتسب فلوس، يلا طير على عمرة، يلا احجز تأشيرة الحج، يلا ما نبني بقى، نجيب كل اللي نفسنا فيه ونبني المسجد اللي نفسنا فيه ونوسع على المسلمين، نزوج الأيام ونرزق اليتامى ونقف مع الأرامل، رزق. لذلك من المبشرات المال الصالح في يد العبد الصالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه مال من البحرين اجتمع عليه الصحابة في صلاة الفجر، كلهم يتجمع كده فرحان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى البشرى في وجوههم، كل واحد يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: كأنكم علمتم بمال من البحرين، بأنكم كده إيه، عرفتوا أن في خراج جاي، أن في جزية دفعت. فقالوا: نعم يا رسول الله، أفرح عرفنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. أهلكت من كان قبل أهلكتهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. إذن كذلك من البشرى المال الذي يعان به العبد على الصلاح. البشرى كثيرة قوي سبحان الله، منها البشرى الكلمة الطيبة، ربنا يوعدنا وياكم كده سبحان الله. واحدة تبشر واحدة تقول لها، ودين في ناس كثيرة ما شاء الله كلمة أبشري في لسانها، كل ما تقول لها حاجة يعني تقول لها النتيجة طلعت، تقول لها أبشري. هي طلعت لسه ما طلعتش، والله لو كنت طلعت كنت قلت لك المجموع، بس أنا بقول لك أبشري. ففيها بفضل الله عز وجل البشرة. تلاقي واحدة كده ماشية بتقول لك من بعيد يا هدى، تقولها والله وأنت قاعدة تكلمي في موضوع ولد ضايع، تقولي ده ربنا يهدي، والله فلانة بتندع على فلانة، تقول لها يا بشرى. تبص لها أنها تصدق ولا ما تصدقش، طيب سبحان الله. تلاقي واحدة بتندع يعوض الله يطلع الفلوس، لأنها إيه، بشرى، أفعل كلمة طيبة. فالبشارة هي الكلمة الطيبة. ويا ناس بعثنا بفضل الله مبشرين، ربنا يرزقنا إياكم هذه البشارة. بس كل بنت كده يقولوا لها إيه، ده أنت هتتحط في حتة جوز، ليه كده؟ ما تقولوا ربنا يجوزك زوج صالح، انت مالكيش في النجاح باين، ليه مطبوع على قفاها ساطه ولا ايه؟ خلي الكلام اصلا بيوزع، الفقل بيوزع كالخير كده معقود بالالسن. فتلاقي ناس دايما الحمد لله بامين البشفاره في لسانها. والله تروح لحد كده ربنا يشفينا وياكو، يعني الدكتور يقول لها يا حاجه ابشري ابشري ما عندكيش ولا حاجه، التحليل طلع، الاشعه طلعت، لا لسه ما طلعتش بس خير ان شاء الله ابشري. بشاره، توزيع البشاره، النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا، فهي كلمات طيبه تخرج من فم الطيب، وعودوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد. تحسي كده اللهم ارزقنا واياكم اقوام ينتقون اطايب الكلام كما تنتقى اطايب الثمر. ومن السنه ان انا لما اجيلي كلمه من دول اقول قبلت البشره. انا شايفه لك حته رؤيه جميله قوي قوي، والله شايفه لك انت بتروحي كذا، والله ما انا مقدمه عمره ولا حاجه بس قبلت البشره. سبحان الله، ده بنتك متقدم لها واحد، تقول يا ربي صح على بالزوج الصالح، تبقى بشرة خير هو او غيره، بس بشرة خير فتحت الباب. كذلك المؤمن يلتقط هذه الكلمه الطيبه فيستبشر بها ويتعدد البشريات كثير قوي. الحمد لله. مين اتكلمنا عن ما اعرفش اتكلمنا هنا ولا لا، بس عن البشاره، تكسر البشاره، البشاره اللي احنا فيها النهارده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيشرحها، اللي ابو هريره رضي الله عنه وارضاه سمعها منه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوه الا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحه. وحديثنا النهارده بيلم المبشرات، ما هي تعددت المبشرات، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش واحداها الرؤيا الصالحه. تحس كده ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع المبشرات في الرؤيا الصالحه. انا بقول لك اهو بالكتاب اللي انا قلته والسنه ان المبشرات كتير، بس انا لما اجي احط حاجه في معنى لا متعدد، يبقى انا قصدي اقول ان على راس هذه الاشياء الرؤيا الصالحه. المبشرات كتيره قوي، بس احسن حاجه اكتر حاجه الرؤيا الايه؟ الرؤيا الصالحه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف لي بهذه الرؤيه الصالحه؟ الحقيقه ان الرؤيه الصالحه لها طرق للانسان، ما بتجيش لاي حد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. لازم يكون شخص صادق حتى يرى هذه الرؤيه الصادقه. الرؤيه الصادقه تلاقي ناس كده سبحان الله مش يعني ما لهمش قوي في الرؤى، او نوعه زي ما بيقولوا علماء الناس مش من الشاف في الرؤى. هل احنا محروم من المبشرات؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. بتقول اقول الاذكار وتنام على جنب واحد وتصحى على صلاه الفجر، تصحى على صلاه القيام، فما بتشوفش رؤى خالص. لكن كل يوم الصبح تلاقي واحده بتصحى لها شفتك معانا في الحرم، شفتك بفضل الله عز وجل في الجنه، انا شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرئك السلام. تبص تلاقيها بفضل الله عز وجل يرسل اليها الرؤى الطيبه، فهذا ايضا بفضل الله عز وجل لصلاح الشخص. هي الرؤيا الصالحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يراها المؤمن او ترى له الرؤيا. لو حد عايز ينجو من اضغاط الاحلام اللي بتتلاعب بالعبد في المنام، علي ان ياتي باداب الرؤيا الصالحه، في طريقه لتحصيل العبد للرؤيا الصالحه. اول هذه الطريقه في الباب اللي فات اللي هو احسني النوم. قلنا المره اللي فاتت في اداب النوم قلنا ان في افعال وفي نوايا وفي اقوال علشان النوم يبقى محصن يبقى حلو، تجيلي في رؤيه جميله تسعدني. فقلنا ان انت يا حمد بامين قبل ما تخشي تنامي بتطهري وتتحدثي نفسك، تحدثي نفسك بالنيه الصالحه في الرؤيه الصالحه، وتشغلي نفسك بالخير. تقومي الحمد بامين تنفضي السرير، تجمعي يدك وتقولي الآية الكرسي والمعوذات، تتحرزي من الشيطان الرجيم بآية الكرسي وتذكري التسابيح الفاطمية، وتقولي بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، بسمك اللهم فإن أردت إمساك روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به أرواح عبادة الصالحين، بسمك اللهم أموت وأحيا، أو بسمك اللهم أحيا وأموت. وكذلك الدعاء المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم في البراء بن عازب، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. أو كثيرا كان مرة فاتت عن براء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، ربنا يذكرني، اللهم إيه؟ اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بنبيك الذي بكتابك الذي أرسلت، نبيك بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو إحنا بنقول الدعاء ده، والأدعية برضو كذلك إيه الأخرى بنقول عامة اللي قلنا لها المرة اللي فاتت، إنك تقولي آداب الدعاء. تقولي كمان سبحان ربي العظيم، إيه اللي ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رغم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة. وتقولي داخلة في النوم بالسلام. هذه أول طريقة لأن ربنا يكرمك برؤية صالحة. ثاني طريقة لأن ربنا عز وجل يرزقك رؤية صالحة، الله أكبر الله أكبر، أنك تكوني صالحة في ذاتك. لأن هذه الرؤية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، من الرجل الصالح. الله أكبر الله أكبر. طبعا ردد الأذان بسرعة. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اداب الرؤيه، الاداب دي بتنقسم بناء على، هتكلم على الرؤيه ذاتها، ولا هتكلم على المعبر عن الرؤيه، ولا الذي راى الرؤيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول الاداب التي تتعلق بهذا الشخص الذي راى الرؤيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الزمان: لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب او تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فهذا الشخص إذا أراد أن يمن الله عز وجل عليه برؤيا صادقة، فليعتمد فليكن يعتمد الصدق طريقة في نهاره، فكذلك يصدقه الله عز وجل في ليله. سبحان الله، هذه هدية الصادقين، اتخذ من الصدق سفينة في حياته يبحر بها اينما وجهات، ما بيكذبش ولا قطر حد. كمان سبحان الله ربنا عز وجل يجازيه بالصدق في رؤياه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وامر صدق الرؤيا ده غريب، يعني في ناس بتتاجر في الرؤيا، يعني سبحان الله العظيم، نسال الله العفو والعافيه، في ناس كذابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. مش هيعرف يعمل كده ابدا. سلم يا رب سلم. فالعبد لا يري عينه ما لم ترى. تقولي حماتك شايفك لي حاجه ما شاء الله لابسه ابيض ابيض ومنوره وبتطوفي وبتشوفي، تقول يا سلام الرؤيه الجميله دي، قال له رب راضي عنك. تفهم حاجه عليا ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تروح عند المدير تقول له انا شايفك هتترفع، انت قاعد على كرسي بيطلع يطلع يطلع يطلع، يعني ايه يا حاجه هتترقى؟ ايه ايه ايه هو التقلاب في الرؤى؟ نسال الله العفو والعافيه. ده ايه ده اللي بيكذب في الرؤى نفسها، مكلف كده يوم القيامه وليس بصانع اعوذ بالله. واللي بيكذب بنهار بقى بيجي له رؤيه اصلا كذب، بيجي له اصلا رؤيه ايه؟ نسال الله العفو والعافيه، كذب تؤذيه وتسيئه. ولذلك لما قلت كده ان الناس معقد، اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله صحبه كثيرا. لو قال ادب النون، لو كان صادق في حياته، لو كان بينه وبين الله عز وجل علاقه طيبه، لان ربنا عز وجل يقول: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا يتقون لهم البشرى. لهم البشرى بكل معاني البشرى بقى، ومش عندنا معنى البشرى. واحنا قلنا دلوقتي ان البشرى معناها الرؤيا الصالحه، يبقى الرؤيا الصالحه لاولياء الله. من اولياء الله اللي بيطيعوه اللي بيتقوه. ولذلك الشخص اللي عايز رؤيا صالحه، اصلحي ما بينك وما بين الله، يصلح ما بينك وبينه بالليل، سبحان ربي العظيم. فاصلح وما اكثر أن يحتاج الواحدة منا أن تجدد إيمانها. تقولي قائل فين في قرآنك وفين الحمد لله من انشغالك بالآخرة، فين أذكار الصباح بتاعتك وأذكار المساء، اللهم اجعلنا لكم من أهل الطاعة، فين صيامك متابعة الصيام. وبعد كده تقولي لي أنا بالليل والله من عارفة بالليل عندي النفر، ما عادش عايز يروح ينام علشان اللي بيحصل له بالليل. طب ما أنت بيحصل لك بالليل، أنت بتعملي إيه بالنهار؟ إذا رزقتي أملك من أولياء الله هذا وجل، اللهم تولنا فيمن توليت، فيعطيه أولياء وهم طائعون. أطعت الله عز وجل، لكن بفضل الله عز وجل البشرى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاج البشرى المؤمن للصالح الذي يثنى عليه. عاج البشرى المسلم أن يشوفه الناس تمدحه بالنهار، وكذلك يقر عينه ربه تبارك وتعالى برؤية صالحة بليل. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرؤية ده أدبها إيه؟ يا أدب اللي يشوفها. طب لو شاف الشخص ما يكره، أعوذ بالله، أول حاجة الرؤية إذا رآها العبد ورأى ما يكره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدثت بها سقطت. وقال في أخرى: لا يحدث إلا على حبيب أو لبيب. وقال في أخرى: لا يحدث إلا عالم أو ناصح. بص كده سبحان الله العظيم، تلاقي رؤيا باين علينا وجه، تقومي تعملي إيه؟ تقومي تعملي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده، لما تشوف رؤيا وحشة تقومي تدخلي عن يسارك 3 مرات وتتعوذي بالله من شرها، فإن لها لا تضر. تصحى الصبح اللي أنا شفته ده بس خفيف كده وتقولي اعوذ بالله من شرها، ويا سلام لو انت بقى غيرت الامر عانيت في الشيطان. واحده مسافره كده سبحان الله وابنائها في هنا جال زلزال مصر اللي فات ده، ويعيني حتى اللي زي المجنونه كل شويه تقول لهم بنتي ماتت، بنتي عصى الله، بنتي عصى الله، وتتكلم مكالمات سبحان الله. الشيطان تملك نفسها. عارفه كيف قضت على الرؤيا والشيطان؟ ان هي كل ما تصحى تقول الدعاء ده وتعمل حاجه تحرق دم الشيطان. اول ما تصحى من النوم تقوم شايفه الرؤيه دي، تقوم شدلها ضحى، اقتلوني يا جماعه، اتفرتوا سيبوني بس شويه لو سمحتوا، انا في قلبي حاجه كده عايزه ربنا يطهر اللي في قلبي، انا شايفه حاجه عايزه ربنا يعوزني منها. تقعد تصلي تصلي تصلي تصلي، خلاص ايه الشيطان اللي جايب لها الرؤيه دي يناجيها، زهق. تصحى تقول لا انا مش عايز اكل النهارده، انا صايمه. تطلع فيه حمد بامين في صندوق الصدقة ولا بكها، تطلع حاجة لله، كل مرة حاربت الشيطان على هذه الرؤية حتى الشيطان طفش، قال لك ده بدل ما اعمل لها عشان يحسنها تقبل على الله، بدل ما اردها واشغلها بهذه الرؤية السيئة واحزنها، سبحان الله رب رب العرش العظيم. فانت كذلك عايزة ربنا عز وجل يترك عنك رؤية، اول ما تلاقي رؤية قولي له والله انا حرق دمك، مش انت بتحرق دمي، انا بقى اللي ايه اللي هحرق دمك، سبحان ربي العظيم، وينصرف عنك الشيطان. اما اذا كانت الرؤيه بفضل الله عز وجل طيبه، الاول قبل الرؤيه الطيبه اللي قلنا الادب انه لا يخصها الا على حبيب او لبيب، حبيب عارفه يلويها النحياد والنحياد يطلعها لك عدله. واحد يقول لك مثلا شايفه كذا مولع، فلان مش مولع يا شيخه، ده منور، ده انت بنتك هيتمنى نور، بتجيبها كده سبحان الله بي بي بي بي بحبها للشخص المقابل اليها. علن بقى او اللبيب هيفهم يعبر ازاي، وده هيجي من يعني واحد كده سبحان الله يقول لك ايه، انا شفت اسناني كلها بتقع. زي اسال احد الامراء معبر الرؤى، قال له الامير لقد رايت ان اسناني كلها تسقط، شفت كل اسناني بايه بتسقط. فقال يموت كل اقارب الامير، كل قرايبه هيموتوا، السنان معروفه انها القرايب. يا جلاد افرش الجلد اقتلوه، هم هيموتوا وهو يموت الاول. ثم اتى بلبيب عالم ناصح فقال له رايت ان اسناني كلها تسقط، قال عمر الامير اطول اقاربه، هو اطولهم كلهم، ما هم هيموت قبلهم، هيموتوا قبله هو اطولهم عمرا، لكنه لبيب سبحان ربي العظيم، عنده اسلوب، فمش مش مش, مش محتاجه واحده قليله كده قايله لها رؤيه، ما عندهاش حتى اسلوب، ما تعرفش تعرضها، مش ما عندها طريقه ان هي تقول لك ايه ده انت من اهل النار، لا تقول لك محتاجه كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل، ما قالوش انت ما بتقيمش الليل، ولا ما بيقيمش الليل هيحط له ويجي له، قال نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل عليه الصلاه والسلام. تحتاج هذه الرؤية إلى لبيب يفسرها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك إذا رأى الشخص رؤية حسنة له آداب، النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا أن نقصها على حبيب، أمرنا بأن لا نقصها على حاسد، لأن إحنا تعلمنا من القرآن الرؤية الجميلة اللي شافها سيدنا يوسف. أول حاجة وصاه بعد ما بشره وصاه أبو إيه؟ قالوا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ناس والله العظيم ربنا عافينا عافيكم كانت بتقرأ كانت بتشوف كتير رؤى حلوة، واحدة كده ما شاء الله تقول لي رؤية رقم كذا، شفت النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية 48، الله ما شاء الله شفتيها ربنا يبارك لك. قابلتها مره كده في المسجد بقول لها ازاي حالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي الرؤى؟ قالت لي يا حاجه ما عدتش بشوفه. قلت لها ليه؟ بطلت صلاه عليه عليه الصلاه والسلام، ليه ده انت كنت ما شاء الله لا قوه الا بالله. قالت لي والله اتحسدت بقى يشوفوني في وشي يقولوا لي قولي لنا بقى انت بتعملي ايه؟ بتشوفي ايه؟ طب ما احنا عارفين. استعينوا على انجاز حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محسود. ده السكن اللهم ارزقنا، السكن في النوم ده أنزل النعاس أمنة، جعل الحمد لله مين أمن عليك بالنعاس وجعلك في رؤية طيبة. ما تقوليهاش، لأن في ناس كتيرة جدا بتحسد والله النايم، بتحسد لحظة إلا بالله الشخص اللي شايف رؤية عادية إنه ما شافش كوابيس، فبالك لما تشوف رؤية حلوة. فلذلك الرؤية الصالحة يحمد العبد الله عز وجل لا يخصها إلا على حبيب كما قلنا، أو لبيب، بس إحنا قلنا في الناحية الثانية أو لبيب، لأن هذا إن كنت تري ما تحبين فتحتاجين مقابل هذا الذي تحبي أن تتوجهي. حاجة حلوة بس أعمل إيه بقى؟ قولي لا أعمل إيه بعد ما شفت كذا؟ من اللي هيوجهك؟ العالم الناصح اللبيب. كذلك يحذر من أن تقص على حاسد أو مبغض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من آدابها أن تقال فور الصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ مش تضيع وقت إن أنا يعني خلال ثواني بسيطه كده اشوف الحاجه الحلوه اللي شفتها بالليل، مفيش حاجه مشكله خالص، ده حاجه من عطاء الله عز وجل. لكن المشكله ان انا الاقي واحده بتتصل عليا تقول لي لو سمحتي يا حاجه كنت عايزاكي في رؤيه، اقول لها طب ماشي انا مزنوقه، طب اتفضلي، ربنا يعيننا واياكي، ربنا يستعملنا مخلصين بكل الخيرات يا رب امين. من 3 سنين كده كنت شفت رؤيه، هي دي الضروريه بتاعتك؟ اه اصلا رؤيه عليها كمان سنه، يعني بقالك 3 سنين وسنتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الصباح، ما تقعديش بقى لا حول ولا قوه الا بالله، تجيبي من ادبي بس شخصيه فاضيه لان بتضيع وقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته صلى الله عليه وسلم ان هي تقص، لكن تقص في الصباح. خلاص الموضوع الحدث فرحتي رجعتين وانت نايمه ومش فاكره منها حاجه، نعمل ايه بقى؟ نقعد نرفع مخك عشان تطلع الرؤيه؟ لا خلاص. آه خلاص جينا على المغرب وما قلتلهاش لحد، خلاص كانك ادخلتي هذه الحمد لله هذه رؤيه طيبه لك. ما ينفعش بقى بعد امد طويل تقعدي تقولي هذه رؤيه. طبعا وانت بتتحري الاقي ناس كده يقولك ايه فيما معنى الرؤيه او على ما اذكر. يعني ايه على ما اذكر؟ علشان ما ما ما ما تبقاش زي ما النبي قال كده تري يعني تري عينها ما لم ترى او تتحلم بحلم لم تحلم به، نسال الله العفو والعافيه. لا يقول لك انا شفت والله ان انا في المكان الفلاني، ما اعرفش انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بس كان معاه اثنين هم دول ابو بكر العلم عند الله ابو بكر وعمر ولا لا؟ طب انت شايفه النبي حاجه حلوه بس انا ما اعرفش اقول يا عمر وابي بكر رضي الله عنهما وارضاهما سبحان الله العظيم من عندي كده من قبل نفسي لما يتحقق لما تحقق لي الشيء. لك شايفه حاجه نفسي حتى لابس ابيض ابيض باين له سيدنا جبريل. انت بتقولي انت شايفه سيدنا جبريل ليه؟ علشان يا حديث شديد براد الثياب شديد سواد الشعر ليه تقوليها؟ طب المعبر يعبر، لكن انت تقولي شفت سيدنا جبريل كده في الرؤيه. فالانسان يتحرك كذلك ايه؟ يتحرك الصدق في هذه الرؤيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي امي ازواج امهات المؤمنين وزوجاته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، ثم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. في الحقيقه ان الرؤيه جميله، وان الشخص اللي شايفها الحمد لله امين الذي راى الرؤيه راجل طيب وفاهم، بس احيانا كده لا العيب من الرؤيه ولا العيب من اللي شايفها، المشكله في الشخصيه استغفر الله العظيم يا رب اللي يعلم بيه ربنا اللي تلقت هذه الرؤيه فعبرتها. يا جماعه في ادب لله، ويمكن ده فيها لاداب الشخص اللي شايف الرؤيه، انك انت من الادب انك تتقي الله في نفسك وتجيبي حد عدل حبيب لبيب عالم صالح حد يعرف اداب الرؤيه وتساليه عن الرؤيه، مش حد ما بيعرفش اي حاجه واي حاجه. الملك لما شاف الرؤيه بتاعه اقتصاد مصر قال له اضغاث احلامي وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. لو هو كان قال لهم اه طب خلاص يعني ابقى اتغطى يعني الموضوع ما فيهوش حاجه في الحياه خلاص، لا هو بحث هذا الذي راى الرؤيه اللي هو جاب سيدنا يوسف الذي نجا منهما عن معبر مناسب يتأدب بهذه الآداب، ففرقت معاه جدا. صلاح رعيته 15 سنة زي ما قلنا، تزعون 7 سنين كما حصلتم في ذروه في سنبوره إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شتات يكون ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. زي ما قلنا سبحان الله 7 سنين شدة، 7 سنين حزن، سنة خيرات وإغضاق وغيظ. مين اللي قاله الكلام ده؟ المعبر. لا واحدة كده توجه التوجيه كويس جدا تقول لك سبحان الله معلش يعني انت عندك عريس جاي طب بلاش امتنع عنه، الرؤية صعبة قوي قوي الخير كتير مشروع، اما انا بستخير ربنا وانا طبعا الخير قد يوجهني له لا او انا بشوف رؤية مش شرط الرؤية، بس باجي اشوف حاجة اتراقى في المشروع الجديد في الزوجة المقبلة عليها، طب ما في الشقة جديدة، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال كده ان الشؤم في المرأة وفي الدابة وفي الدار، يعني انا سأل الله العفو العافية خلاص شفت في الدار دي ربنا جعلنا وبيوتنا سكن، شفت عليها حتة رؤية في فلان تقولك انا اتقفلت عروسة رحت لها وحصل كذا وكذا، لا لا لا صدري ما انشرحش ليه ده أمورة شفنا كذا حاجة انت عايزة ايه؟ فالشخص المعبر مهم جدا جدا للرؤية لما يبقى فيها توجيه، اشتري ولا ما اشتريش، اخش صفقة ولا ما اخش، اخد الجوازة دي ولا ما اتجوزهاش، اخد سبحان الله السلك الدراسي ده ولا لا، سبحان ربي العظيم. الرؤى انا بقولها هو مهمه بس مش شرط. وبالتالي في ناس اشكاليتها والله لا في الرؤى اللي ربنا جابها لها في قفلك الصبح، ولا في ايه في صلاحها، وان هي من اهل ومن اولياء الله اللي شافت رؤيا حق حق بجد. امال المشكله في مين؟ في بطل استغفر الله اللي انت ودته له. مش لا واحد تقول ده انا شفتني بعدي على بحر، ده انت بتعدي على ميه، واحده عامله لك عمل تعالى مرقيكي ارقيها بايه الناس الله العصر فيها وتوديها طريق الاعمال وتروح ما ترجعش. شوفي كده انا ما بشوفهمش بس بسمع ايه وانا بقلب قنوات الحمد لله مين مشفر عندي ربنا يحفظنا وياكم من الفتن. بس في كده قنوات لتعبير الرؤى، في ناس نمرها لتعبير الرؤى اديها كده لها شكلها غلط اصلا. الشيخ اصلا بيعبي ناس الله العصر فيها، بيعبي بدع وخرافات يعني متصوف مبتدع ما اسال الله العصر فيها. لا ما ينفعش، لا يعجل الشخص لا تعجل بتعبير هذه الرؤى لمن ليس لها أهلا. فمن آداب هذا المعجر أن يكون تقيا، أن يكون عالما بالكتاب والسنة، أن يكون كتوما، أن يكون مبشرا، أن يكون مراعي المقتضى حالي صاحب الرؤية، أن يكون عالما باللغة العربية وألفاظها. كتير لو انا بقى قعدت اشرح انا الاقي الساعه كده بتجري سبحان الله. بس فعلا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو صاحب السجن وده التمس في يوسف الصلاح قال له نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. اجيب واحده بتضرب ودع، اجيب واحده لا حول ولا قوه الا بالله ماشيه بالشخاليل اللي هي بتاعت العين والكف والكلام ده، ولا شوفين الرؤية دي، اجيب واحد بيلبس جيبة وقعد يرقص في ثواني واقول له فسر لي الرؤية دي. لابد ان يكون من المحسنين، ان يكون تقيا. فاعبر الناس الانبياء ثم الصادقون ومن تبعهم اللي بيعبروا هذه الرؤى. ذلك ثاني حاجة أن يكون عالم بالكتاب والسنة، وذكر في هؤلاء العلماء بالكتاب والسنة أن الله عز وجل ذكر دلائل في كتابه تقول تأويل هذه الرؤية، فذكروا منها سبحان الله حبل الله عهده. فإذا ذكر رأى الإنسان حبلا يتعلق به فإنما هو اعتصامه بالله عز وجل، إن رأى سفينة فإنما هي فيها النجاة بإذن الله عز وجل، إن رأى خشبا فإنه نفاق يمر يكون فيه إن كان هو ماسكا بهذه الأخشاب أو سبحان الله العظيم وفيش حاجة ثابتة يعني ده بياخدوها من القرآن الكريم أو غيره، لأن الله تعالى قال كأنهم خشب مسندة. كذلك اتخاذ الحجارة تعبيرا على القسوة ومرض القلب وغيرها سبحان الله العظيم من التعبيرات التي إلا بد للإنسان أن يعلمها. يعني نشوف حد كده في الرؤية بيشوف بيأكل لحم ناي تقول أنت مختب حد، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف كده سبحان الله دخول مملكة وبلدة وتصاغر يقول لك نسأل الله العافية فيما هي في رؤية عامة ورؤية خاصة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. حد كده يشوف نفسه سبحان الله واقف يأذن يبقى هيحج. المهم إن أنا أسألكم واسع فضلك، وإن كان طبعا يرى صلاح الشخص لو كان الشخص يقتل ابن سيرين برجلين، واحد بيقول رأيته في المنام أن يؤذن والآخر أن يؤذن، قال أما أنت فستحج وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني سبحان الله العظيم أذان إعلام وأذن في الناس بالحج أذان إعلام وأنت من الصالحين، وذكر الأذان في إعلام علي بأحكام حج المسلمين وكذلك ذكر في الحج عامة. يبقى انت هتحج، وراح للتاني اللي ضلالي كده وعلى وشه تشريطات شكله وحش، قال له وانت سارق يا واذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. فسبحان الله اعلم بالكتاب، اعلم بالكتاب والسنه، كذلك بنصوص كثيره. لا يجي حد كده يشوف نفسه فضل عز وجل بي بي بي بيغتسل او بيتوضا، انت تقولي كده انت مريض ولا عاصي ولا مريض؟ لو عاصي ابشر بتوبه، سبحان الله يغسلك الله عز وجل بها من الذنوب، اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. ولو كان شخص بفضل الله عز وجل مريض قولي ابشر بشفاء، فرب العزة تبارك وتعالى قال لأيوب هذا ارقد برجلك هذا مغتسل بارد والشراب وغيرها. بتجيب منين الشخص اللي بيعبر؟ بيجيب من الكتاب والسنة. يبقى لازم عالم عن الكتاب، عن الكتاب والسنة، وكلما كان أعلم كان بفضل الله عز وجل للرؤى أهلا لأن يعبر. وكثير لكن ما شفتنا بلا مراجع في تأثير علم، علم هم سموه علم لانه فتح على من فتح الله عز وجل به، علم تاويل الرؤى. كذلك لازم بالسنه، لان انا عندي حاجات في السنه النبي صلى الله عليه وسلم فسرها كده اهو. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه خلقت من ضلع، من ضلع اعوج، لا حد كده يشوف ضلعه مكسور او ضلعه بيوجعه او حاجه تقول اصلح الله لك زوجك. هو طيب هو كده بيعمل كمال اجسام وضلوعه مرصوصه كل انت ما شاء الله، ربنا هيجعلك كده سبحان الله لك باءه ولك قوه على امر المراه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيها منام بالنفس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت منه حتى اني لارى الري يخرج من اظفاري عليه الصلاه والسلام او اظافري، ثم اعطيت فضلي عمر. قالوا وما اولته يا رسول الله؟ قال العلم. فلما تيجي واحده كده ربنا يرزقنا اياك واحده اللهم بارك تقولي دايما ما شاء الله، بتقولي انا الاقي بلاقي صدري مليان وزي ما يكون معي مرضع عيل، او لا ربنا يبارك لك، هو انت ما شاء الله قتيله بالله احسبك على خير، انت اصلا على الفطره لانها تؤول كذلك بالفطره، وانا احسبك سيخصك الله عز وجل بعلم. فقل رب زدني علما، بترضع ده خير. النبي صلى الله عليه وسلم اول اللبن بالعلم سبحان الله، سبحان الله والله فعلا ده انا داخله دوره عقيده وداخله دوره كذا، اللهم انفعنا وانفع بنا. يحتاج انسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال اللبن في المنام الفطره، حافظ ابن حجر قال ان لبن في المنام الفطره، وكذلك قال الطبراني عشان حديث ابي بكر المرفوع من راى انه شرب لبنا فهو على الفطره، وكذلك اولت بذلك عشان حديث ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ قدح اللبن من جبريل في اثناء المراء قال الحمد لله الذي هداك الى الفطره. فاللبن لا فطره لعلم، وكلاهما في صالح الايه؟ في صالح العبد بفضل الله عز وجل. قميص واحده كده شايفه الحمد لله مين هو لابسه، لابسه قميص جديد جميل تؤول بايه؟ التقوى الدين الزوج. يبقى لازم يبقى عالم بالسنه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي سعيد الخدري بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي، بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قميص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. الدين، اللهم ارزقنا يا رب العالمين قمصا نجرجرها سابغة. واحدة كده تقول لك انا شايفة نفسي لابسة قطعتين، قلها في ايه؟ ادعي الله ان يجدد الايمان في قلبك، في حاجة كده يعني في ضعف في حالتك الامنيه اليوم ده، تقول لك فعلا انا كان عندي ورد ونسيت وكنت متابعه الاثنين وخميس وكنت عندي حلقات، كل ده انا في وادي والدنيا في وادي والاخره في وادي مشغوله بتفاهم مصونه في الدنيا ربنا ما شاء الله. قل دينها الم يفسر كما قال الحافظ ابن حجر هذا بالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان كان القميص يستر العوره فكذلك الدين يستر العبد في الآخرة، القميص يستر العورة في الدنيا والدين يستر العبد في الآخرة. طب لو شاف اللباس اللي هو قميص لباس متجوزة يبقى ولباس التقوى ذلك خير، يبقى اللباس ده معناه تقوى دين وتقوى، مش متجوزة يبقى إن شاء الله ربنا ينسفك بالزوج الصالح، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يحتاج المؤمن إلى إيه؟ إلى أحاديث يستنبط منها ما رآه الرأي، وبالتالي يبقى المعبر مهم جدا جدا جدا، يبقى عارف بالكتاب والسنة. حديث أبو هريرة: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت. فبكى عمر فقال: أعليك أغار أو أمنك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا بقصر الجنان، وفسر هذه بالحور العين الذي يتمتع بها لصلاح عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كثير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل سبط الشعر بين رجلين ينطفئ رأسه ماء، رأسه بتطلع مية كده، فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. فذهبت فألفيت، فإذا رجل أحمر جسيم جعد الشعر أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها. الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأتاه في المنام بأشراط الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي شخص كده يشوف الرؤية دي في المنام تقولي إيه؟ اثبت، فإنما أنت بين يدي فتنة. وكذلك كل ما تشوفي كده سبحان الله تطلعي على المنام اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم واللي فسره فعلا عليه الصلاه والسلام، وتقومي جايبه مستعيره من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير النبوي الذي هو فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ان يكون كاتما للسر. يعني في ناس يعني احيانا انت عارفه الملابسات اللي موجوده فيها، يعني انا بناء على ايه هقول ده بيحج وده سارق؟ ولا جمع على الشخص، علشان كده مش اي حد يعرف. يعني انت ما ينفعش تقولي لها هو الجاتوه في الرؤيه ايه، هو انا بحل لوغاريتمات؟ انت مين وظروفك ايه علشان تؤول الرؤيه صواب او صحيحه؟ ولذلك ممكن تعرفي عن الشخص المعبر ده، يعرف عن الشخص ما به يصح تعبير الرؤيه. طب انا عرفت خلاص ان الشخص ده متقدم على الزواج من ثانية، اقوم راح قال لمراته: طب انا عارف ان فلان ده بيعمل صفقة فلانية، اروح قايل لشريكه؟ قلت على فكرة ده انا كان بيقول لي في رؤية شفتها له وانا قولتها له كده، خلي بالك احذر، ده هو هيعمل صفقة او هيخش في شركة غير شركتك. تقي الله، ده في مشكلة كمان يعني الناس اللي بتسيء التعبير بتاخد تشريع من الرؤى، بقولك لا خلاص ما تعمليش كذا، مش ان هي دافعة للعمل او موقفة او محذرة منه، لا ده ممكن تقولك تشريع، ولا يجوز ان يؤخذ التشريع من الرؤى. فيبقى فيه لازم يبقى فيه عنده كتم لهذه الايه، كتم لسر الرؤى، لان مش كل الرؤى يشرع منها يؤخذ منها تخرج على الناس. كذلك أن يكون مبشرا. في ناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، في ناس ربنا عارفين على فكرة في هيئة الوشهم كده، ناس إفلة الضحكة يعني زي ما يكونوا الشهاء، ربنا ما يكتبش علينا، هيشقق لو ضحك، الأقرب لها الحزن والاكتئاب. ما تروحيش تتخلي رؤيتك عند دي. لا يعني مش هنقول إن بصراحة يعني ان نفسيه المعبر قد تنعكس شويه على رؤيه، فعايز حد مستبشر متفائل تخلي الرؤيه بتاعتك من فضل عز وجل تفرحك بيها. اللهم صل على حسن كسر، لدرجه انه يعني رؤيه في المنام رجل يقتص منه، بيتقتل بيقتص منه، فقال له المعبر: انما هو عمر طويل. يا عمي بقول لك بتقتل في محكمه قصاص يبقى عمر طويل؟ قال: نعم، لان الله قال: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. اذا راى العبد وهو ليس مجرما انه يقتص منه او في قصاص، فانما هي حياه طويله. يا زي الناس العاديه والله بتشوف حاجات كده، انا ما اعرفش دليلتها ايه، زي كده دايما ايه البكاء فرج فرج، لانه لما بيبكي سبحان الله العظيم بيتضرع، بيبقى في كرب وبعدها الانكشاف، فما بيحكمش بالانكشاف بالبكاء، بيحكم على طريق ان هو في الله عز وجل تبشير مبشر زي كده سبحان الله. يعني النفر يشوف، يعني النفر لو شافها، انا مره شفتها كده كنت قايمه مرعوبه سبحان الله، اللي هي موج البحر وشدته، لا البحر العلوم، العلوم دي بحار سبحان الله. يعني كنت شفت كده ان النيل اتحول لموج ودخل كده على البيت، وانا بقول ايه ده ايه ده سبحان الله. فتح الله عز وجل درسين، اللهم ردنا للسلاب ردا جميلا ما شاء الله. كان يوم الخميس لو تفتكروا، كانت دوره علوم القران ودوره الحديث للدكتوره سميه، وكانت بتيجي من الساعه 10 تمشي العصر، فكان ما شفت الا بالله موجه علميه شملنا الله عز وجل بها من 5 6 سنين سبحان الله. والنفس كان قايم قلت اه سبحان الله. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، شرط خالص ده ممكن يبقى فيض من الله عز وجل، النيل بيفيض يبقى فيض من الله عز وجل على على على عبده، فيحتاج ان يكون فيها درجه من التبشير. ما انت برضه ممكن تلاقيها على اللحن الثاني، معلش ممكن تقولي رب العزه تبارك وتعالى قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ما هو ممكن يغرق بس ليه يغرق؟ ما هو ممكن يكون الحمد لله بمين سيفيض عليه العلم، فيحتاج الى حد يعني مستبشر خير كده سبحان الله، يجيب النصوص مش بينوي على القهر بس، يعني هو انا عندي دليل شرعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى أن النيل يفيض ويغطي هيغرق، لا خلاص يبقى الخير هيفيض عليك سبحان ربي رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كذلك أن يكون مبشرا. اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا، أن يكون مراعيا لمقتضى حال السائل، مراعي مقتضى حال السائل، لأنه ممكن يفهم فهما يدى السائل إلى الحرام، يبقى أنا ما أقولوش يعني هو أنا ما أقولوش الرؤية ده علشان ممكن وتعمل حاجة، وأقولها تقول أنا ما بستخير ربنا أعمل في القاعة دي ولا في ثم الثانية تقول لها لا لا لا الموضوع ده مش ده ده سكمة العهد الإلهية، ده يوم القيامة ده فوقي فوق يوم ايه ده خلاص انا عايزه اشوف ده. طيب الشخص سيدفع للطاعه بهذا التفسير والتاويل ولا لا يدفع بهذه، ولا لا يدفع اذا فسر له كذلك يدفع الى الماضي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كثيرة، كذلك يراعي هذا أسلوب التعبير الرقيق الذي يكتزي بالناس، وهذا يحتاج منا بفضل الله عز وجل إلى يعني أقول الذوق في التعبير. في حاجة اسمها ودي غريبة، يعني في حاجة اسمها التفسير بالقلب، وفي بقلب يعني العكس الضد، التفسير بالضد، يعني مثلا سبحان الله العظيم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فإذا رأى العبد أنه خائف في النوم فإنما وده مش كلامي والله، ده كلامي البغضاوي. إذا رأى العبد تفسير إيه بالإيه؟ أبشر بالضحك، أبشر بالضحك آه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا سبحان الله. إيه إيه إيه اللهم صل على محمد وعلى سلم كثيرة، يعني في أحكام كثيرة جدا جدا ويعني بتتعلق ب، لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم في فضل الله عز وجل أحكام وفوائد تتعلق برؤية ده مبحث جميل جدا جدا لو عندها، لكن نختم وانا كفيل قدر اسال الله جل وعلا نعاسا امنا، وان يكحل اعيننا فيه وجبه، يرزقنا من يعبر عنها بالاستبشار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.